إن شاء الله الأمل قادم بقدر الله، يعني سيأتي قدر لله ينشئ الملحمة فيتجمع لها من أعد نفسه بالإخلاص والرباط إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. أيها الإخوة، لا شك أن أستاذية الرسول صلى الله عليه وسلم لقومه ولمن تبعه ولمن استجاب له ولمن آمن به تترجم الآن إلى أستاذية الإسلام للعالم كله، ولكن نحن الآن في ذيل الأمم لأن احنا مش عارفين نتعلم من الرسول عليه الصلاة والسلام. ولو أننا أحسننا أن نتعلم منه لتغيرت الأحوال. احنا النهاردة عندنا أزمة في المرور مثلا في الطرقات، أزمة غير عادية في المرور، لدرجة أن الإنسان يكره أن ينتقل من مكان لمكان لشدة الزحام وشدة يعني زيادة عن اللزوم، لدرجة أنه أصبح الناس كأنهم مقيمون في أماكنهم في الشوارع، وخصوصا مع شدة الحر تلاقي اللي في الأوتوبيسات بالذات ووسائل النقل العام، يعني من لا يشعر بمحنتهم الحقيقة ليس عنده كيف يلقى الله، ده ليس عنده مشاعر. إنسان زحمة شديدة، طريق واقف، حر شديد، ناس واقفين، زحام، شيء مش ممكن. وفي نفس الوقت هذا التخلف الشديد اللي احنا عايشين فيه وعايشين في وضع بهذه الصورة، عندنا طرق للحل، وهذه الطرق لا تؤدي دورا. ليه؟ لان احنا بنستفدش بطرق الحل دي. الكلام ده اخذناه اولا من سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، انه غريب جدا انه يتكلم في الطرق، يعني يقعد يتكلم عن الطريق مثلا 15 بند من بنود إصلاح الطرق تلاقيها موجودة في السنة النبوية. تلاقيه يقول مثلا عن إشغالات الطريق، يقول مثلا من اقتطع شبرا، عارف شبر؟ عارف شبر ده كده؟ شبر ده 25 سنتي مثلا. من اقتطع شبرا من طريق المسلم، من طريق ده مش ملكية واحد، من طريق المسلمين طوق به يوم القيامة 7 أراضين يتلفوا على رقبته. اللي بيطلع في القرية يحط عشان مصطبة ولا حاجة يروح واخد ربع متر من الشارع، كل ده حرام. اللي يحط مطب صناعي، اللي برضو تجد حديث للرسول عليه الصلاة والسلام بيتكلم، وسبحان الله الحديث رواه البزار أظن فيما أتذكر، إنه والحديث صحيح، بيتكلم عن الحقيقة يصل إلى درجة فظيعة جدا عن الذي يغسل دابته في الطريق. اللي بيغسل الدابة، دابة يعني ايه؟ يعني العربية، يعني الموتوسيكل، يعني العجلة، يعني البقرة، يعني الحمار، يعني الخيل. اللي يغسل بس العربية في الطريق فتكون نتيجة ان الطريق يبقى فيه طين وفيه وحل هذا الكلام في بعض طرق الحديث يتوعده الحديث باللعن، واللعن والطرد من رحمة الله، شيء عجيب جدا. يبقى مش بس اشغال الطرق ولا ده نظافة الطرق، غير كده حكاية الشباب اللي واقف على النواصي يتكلم يقولوا إياكم والجلوس في الطرقات كمبدأ. المهم أنا ما عنديش وقت طويل، إنما أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام في عملية تنظيم الطرق تعطيني أنا لو عايز أكون تلميذ للرسول عليه الصلاة والسلام معنى أن الطرق لابد من تجهيزها. ده رسول بيتكلم ومع ذلك يذكر تفاصيل عن الطرق وعن الشوارع. عشان كده انا بستغرب جدا انه، وعشان تعرفوا ان الرشوة اثرت في حياة الناس قد ايه، انها افسدت الحكم فافسدت حياة الناس. مجرد المناطق اللي كان محظور يتعمل فيها رخص محلات تجارية، ممنوع تفتح محل تجاري هنا، بالرشاوي الشوارع اتفتحت فيها كلها محلات تجارية لحد ما بقت الشارع كله محلات تجارية. محل تجاري عارف معناها ايه؟ معناها ان العربية وهي ماشية عايزة تشتري حاجة بتركن على جنب تشتري. مدام في عربيات بدأت تجنب وتركن وتهدي، سرعة الشارع وقفت. مدام سرعة الشارع وقفت، اي حد عايز بقى يركن لان العجلة نامت او فجأته، وفجأة بقى صف تاني غير الصف الاولاني اللي راكن للمحلات. طب واللي عايز ينزل مخزون للمحلات بضايع، واللي بياخد منها حاجات بعض الظروف. الكلام ده كله راجع الى ايه؟ الى عنصر، هو فين الشارع اللي يسمح فيه برخصة محله واللي ما يسمحش. ولذلك الشوارع اللي محتاجة، زي ما حتى رجال المرور، انا بكلمك بقى عن ابحاث لحل مشكلة المرور، اللي قالك تبطن الشارع. تبطنه ازاي؟ طلعوا بعض افكار انا بس عايز اضربها لحضراتكم كامثلة قبل حكاية تبطين الشارع ده. قالك خلي الجزء اليمين مختلف تماما عن الجزء الشمال. مختلف يعني ايه؟ يعني مستقل بنفسه. اللي ساكن هنا عنده مخبزه وعنده محلاته وعنده حياته وعنده كله، ما تخليش الشارع العمومي في اي محلات، لان ده محور ينساب فيه السير، والناس دول ما يحتاجوش يعدوا الناحية التانية لان عنده كل شيء، واعتبرها مدينة منفصلة. واعمل في الحالة دي رصيف مرتفع او اي شيء، بحيث ان المحور ده، الطريق ده يجري منسابا. الكلام ده انا قاعد معاكم كده بدردش انا صاحب الافكار، لا، ده من قاله ابحاث في المرور موجودة من قديم، ومع ذلك لا تطبق. يطبق عكسها، الحي يدي رخصة. الامر الثاني قالوا حكاية تبطين الشوارع. تبطنها يعني ايه؟ يعني والله انت لو كنت عملت فعلا هنا محلات، اعمل قدامها فترين وخلي ظهر الفترينة دي للشارع، فيبقى الشارع كله خلاص ما عادش فيه محلات تاني. فاهميني ازاي؟ يعني محلات اهي، احط قدامه فترينة وشها للمحل وظهرها للشارع، فيبقى الشارع ما عادش فيه محلات. في الحالة دي اصحاب الفترين دول هم مين؟ الباعة الجائلين اللي كانت البلدية بتجري وراهم فتحلت مشكلتهم بالفترينة اللي انت اديتها له. التكلفة مش الدولة تكلفت عليها ولا مليم، ده اللي عملوها هم أصحاب الفترين، سواء هيأجروها أو هيشتغلوا فيها. المرور حلت مشكلته، وتجد بحث بهذه الصورة عن حل مشكلة المرور في القاهرة وفي الإسكندرية وفي المدن الكبرى، مقدم في رسالة لجامعة وموجود، وتلاقيه مركون على الرف من سنة كذا وثمانين أو كذا وتسعين ولا استعمال له. لو استخدمت هذه الأشياء حتى فيما يتصل بأبعاد طول العربية وقصرها، هو بيقول لك أنت بتديله ليه إعفاءات ضريبية على الأوتوبيس زي السيارة، ما تخلي. والعجيبة سبحان الله، التاكسي ممكن تعمل تاكسي، لكن أوتوبيس مشكلة، لازم دي هيئة نقل عام. طب ما النتيجة أن الناس بتشتري الأوتوبيسات، طب ما تخليه ده الاوتوبيسات تاخد مساحة اقل وعدد اكبر من الناس. لذلك السياسة الضريبية مسؤولة عن مشكلة المرور، وسياسة تراخيص السيارات مسؤولة عن سياسة المرور وازمتها، والاخطر من كده سياسة الجمارك مسؤولة عن صنع ازمة المرور، ومسألة رخص المحلات عن مسؤولة عن ازمة المرور. الله الله الله الله، معناه ايه الكلام ده يا بيه؟ معناه ايه؟ اقول لك معناه ايه. معناه أن أزمة المرور سياسة الدولة هي التي تصنعها، وأوقات الناس المهدرة المتعبة وأعصابهم المرهقة محتاجة سياسة حكومة. لو أنه كان وراء الفكر الذي يلي الأمور فكر مخلص أمين عنده قلبه على الناس، يمكنه أن يحل، لأن دي كلها مشكلات سياسية يمكن أن تحل مشكلة المرور بهذه الصورة. بل حتى مسألة أقول لك يعني إزاي، تقاطر المترو. المترو يقول لك أنا هحرك قطار كل ربع ساعة، وفي ساعة الذروة كل خمس دقائق. طيب بتنزلها من خمس دقائق لربع ساعة ليه؟ يقول لك علشان مش زحمة قوي. ومع ذلك تجد انه مع التكييف المعطل الناس يعني بتستنزف عرقا، لانه بتقعد هو عايز يحافظ نفس نسبة الزحام. طب ما توفر الزحام. عشان كده الحقيقة انا الذي اراه انه لو كان الاهتمام بالمترو اكثر من الاوتوبيس، والاوتوبيس اكثر من المواصلة الاصغر زي الميكروباص، والميكروباص اكثر من التاكسي وكذا، يتم الحل لو دخلت سياسة جيدة في رخص المحلات وفي الجمارك وفي الضرائب وفي ذلك، يتم حل، فضلا طبعا عن سياسة إخراج أو شفط الناس من المدن المكتظة إلى المدن اللي هي خالية أكثر. ها حقيقة الأمر يا إخواني أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحدثنا مثلا عن يعني إلقاء قاذورات في الطريق، التخلي في طريق الناس، وتجد يربطه بالطرد من رحمة الله، ويربط أن اللي يشيل غصن شوك كان في من قبلكم رجل يمشي فوجد غصن شوك فنحاه عن الطريق فشكر الله له ذلك فأدخله الجنة. تلاقي زي ما قلت لك منع غسل السيارات في الشوارع وارد في حديث الرسول عليه الصلاة والسلام، تجد مسألة التعرض للناس في الطرق وتضييق الطرق وارد، مسألة المطبات الصناعية ان عمر يقول لو عثرت بغلة، مش لو عربية اتكسرت على نتيجة المطب الصناعي، لا لو عثرت بغلة في أبعد مكان عني هنا لخشيت أن أسأل لماذا لم أسوي لها الطريق. تجد في النهاية أن مسألة الطرق والمرور والحركة حتى فيما يتصل بالأمن والمتانة، مش الناس عندهم حاجة اسمها أمن ومتانة؟ أمن ومتانة أن ما تمشيش بعربية حتى مضرة للبيئة، حتى ما يتعلق بالأدخنة اللي بتخرج فتؤدي إلى إفساد صحة الناس. تجد سبحان الله ان الرسول عليه الصلاة والسلام ينهى بنص صريح في الحديث اللي بيمسك شيء فيه نصل يعني حاجة حادة، زي مثلا اكسدام العربية الكاوتشة بتاعته اتخلعت فبقى يقطع بنطلون واحد ماشي، يجرح واحد ماشي، وهكذا، يمنع من يمشي في الطريق بنصل ان يمشي الا ان يكف نصله عن الناس. أنا والله من حقي كتلميذ للنبي عليه الصلاة والسلام أن أعجب أن السنة تتناول كل هذه التفاصيل لدرجة أنها تجعل زرع شجرة في الطريق علشان تعمل ظل للناس تجعلها صدقة جارية. يعني لو أنا ماشي في الشارع وفي شجرة، الشجرة دي اللي حطها تفضل طول ما هي عايشة صدقة جارية. وكان لنا زميل في المدرسة زمان يمشي كل ما نمشي قدام بيته يقول أنا اللي زرعت الشجرة دي، شجرة يمكن بقى لها 40 سنة موجودة، 40 سنة يظل الناس بعمل عمله وعمله وهو طفل صغير. فإذا حياة الطريق، حياة المرور دي سياسات لازم تدخل في التفاصيل. ما تصدقوش إن شارع زي شارع جامعة الدول العربية اللي هو من أوسع الشوارع في القاهرة إنه تبقى فيه أزمة مرور إلا لأنه فيه محلات رصيف أول ورصيف ثاني وسيارات طعام. يجب أن نفيق، أن نفيق إلى سياسات تحملنا، ونسأل الله السداد والرشاد يا رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.